يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منها رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة وضلالة نار أما بعد أخوة الكرام قال المصنف رحمه الله ذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم من علم أن لا إله إلا الله دخل الجنة عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من علم أن لا إله إلا الله دخل الجنة وفي رواية من مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله دخل الجنة. جزاكم الله خيرا. العلم هو من أعظم الأمور وأشرف الأمور، والعلم قد بين الله جل وعلا فضله في غير ما موضع من كتابه. قال الله جل في علاه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ الإجابة لا، لا يستوون، البعد شاسع والفرق واسع. قال الله جل في علاه يرفع الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، وأيضا قال الله جل وعلا مبينا لنبيه أن هذا أول ما يفترض عليه فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وقال النبي صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريض على كل مسلم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما العلماء هم ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا ولكن ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ واسف. وأشرف العلوم على الإطلاق هو العلم بالله جل في علاه بأسمائه الحسنى وبصفاته العلى وبربوبية الله وإلهية الله. فالعلم علمان، علم بالله وعلم بأمر الله ونهي، وأشرف العلوم هو العلم بالله جل في علاه، وشرف العلم يعرف من شرف المعلوم، وليس أحد أشرف من الله جل في علاه. لذلك كما قلنا صدر الله جل على الباب للنبي صلى الله عليه وسلم فاعلم، فاعلم أنه لا إله إلا الله، فهذا أشرف العلوم على الإطلاق والعلم بالله جل في علاه. لذلك قد أناط الله جل في علاه دخول الجنة بالعلم به، وقد بيّن الله جل في علاه أن الجنة لا تكون إلا للنفس المؤمنة، فأناط الإيمان بالعلم، أناط الإيمان بالعلم. لكن عندنا في هذا الحديث قول صلى الله عليه وسلم من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة، من علم أن لا إله إلا الله دخل الجنة، فأناط دخول الجنة بالعلم. وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم كما قلنا في حديث آخر كما في الصحيح لا يدخل الجنة إلى نفس مسلم، في رواية إلى نفس مؤمنة. فطلبنا الإيمان تفسيرا، ما هو الإيمان؟ ففسره لنا في هذا الحديث العلم بالله، العلم بأنه لا إله إلا الله. وقلنا لا إله إلا الله بالإجماع كما بينا الأسبوع الماضي أو قبل الماضي، لا إله إلا الله يعني لا رب إلا الله. فالعلم بلا رب إلا الله خطأ فاحش، أي إجماع مزور باباطل في هذا، ده معنى يعني لا صانع إلا الله، معنى لا إله إلا الله لا سمع إلا الله. فإن كانت لا صانع ها ممتاز، ده كله مستيقظ الحمد لله. يبقى أنا أطلب منكم أن تعلموني وتعلموني ما معنى لا إله إلا الله. الحمد لله أصحاب العقيدة السديدة الصحيح، الحمد لله لا معبود بحق إلا الله. طب ليش قيدنا بحق؟ لأن إيش أمهامة الفصل ما تنفعش، لأن هناك آلهة باطلة كثيرة صحيح، فلذلك قيدنا بحق الإله الحق هو الله جل في علاه. فأناط الدخول الجنة بالعلم بلا إله إلا الله، وقال لا يدخل الجنة إلى نفس مسلمة أو نفس مؤمنة. فكأن النبي صلى الله عليه وسلم حصر الإيمان في إيش؟ في العلم، الإيمان في العلم. وإجماع أهل السنة جماعة ده هذا القول، قول ما نحن عبد السلام تعالى على المنبر أخويا فين هو؟ مثلك لا يتقاعس ولا يتخلف، قول من هذا؟ وين هو رأى؟ عايزين نسمع صوته الطيب الجميل، مثلك لا يختبئ، أنت تتصدر ولا تختبئ. طيب هات قول من هذا؟ انحصار الإيمان في العلم، كلمة مطاطية لا أرتضيها، هذا اسمه الخروج الذكي، فإني وأنا لا أرضى بالأذكياء في هذا الباب. صح، هو قول الجهمية والأشاعرة، هم يقولون بأن العلم، ليش العلم هو إيش؟ نعم نعم، هو الإيمان عندهم العلم هو تصديق القلب، تصديق القلب. فالأصح أن نقول أن هذا كلام الأشاعرة ليس كلام الجهمية، يرون أن المعرفة هي الإيمان فقط. فالعلم هنا اللي يقصد به هنا تصديق القلب، العلم هنا في الحديث المقصود به تصديق القلب، وهذا قول الأشاعرة. لكن إجماع أهل السنة والجماعة بأن الإيمان مراتب ثلاثة: الإيمان قول وعلم وعمل، قول وعلم وعمل. لأنه طب الترجمة المشهورة جدا عندكم قول باللسان، تصديق بالجنان، عمل بالأركان، عشان ما غيبوش عما حفظتم. فهو الترجمة بقى لها قول وعلم، لأن تصديق الجنان هو العلم، تصديق الجنان هو العلم، هو اعتقاد القلب، يعني هو اعتقاد القلب ليس عمل القلب، هو ده اللي يقصد به. فكأن الحديث حصر الإيمان في إيش؟ في العلم، في تصديق الجنان فقط. وإجماع أهل السنة والجماعة أن الإيمان حقيقة مركبة بين قول وبين علم تصديق وبين عمل، والأدلة على ذلك كثيرة. قال الله جل في علا: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إليكم. فقال قولوا، فلازم لازم الإيمان لابد أن يكون بالقول، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم لعمه: يا عم قل كلمة أحج لك بها عند الله، قل لا إله إلا الله. ولقول السلام: من قال من قال من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. فإذا إيمان قول، وإيمان أيضا علم، وهو تصديق الجنان. ونستدل به بقول الله جل في علاه: الذي جاء بصدق وصدق به. والحديث هنا: من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة. وأما العمل فكثير، العمل عملان صح، وأي سحر في العملين؟ العمل عملان، وأي سحر في العملين؟ وحد معمول له عمل؟ العمل عملان حبيبي، عمل الجوارح وعمل القلب صح ولا لا؟ وعمل الجوارح: يا الذين امنوا اقيموا الصلاه واتوا الزكاه، كل امر جاء فيه بالعمل، اقيموا الصلاه واتوا الزكاه. قال الله جل وعلا: الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. قول الله جل في علاه: ولله على الناس حج البقاء، وحج البيت في القراءه الثانيه. الغرض المقصود كل هذه اعمال جوارح واعمال القلوب. وخافوني ان كنتم مؤمنين، خوف القلب عمل من اعمال القلب. قول الله جل في علاه: وعلى الله فتوكلوا ان كنتم مسلمين. فهذه دلالة واضحة جدا على الأعمال. طيب إذا قول وعلم وإيش وعمل، عنا لنا الإشكال هنا. قد جزم الحديث بأنه يدخل الجنة من مات ويعلم أنه لا إله إلا الله، فطلبنا الإشكال. هذا إشكال لما؟ لأننا قلنا الجملة النتيجة دخول الجنة، والسبب الإيمان، والإيمان لابد له من أسهم ثلاث، ما وجدنا إلا سهما واحدا ودخل الجنة. فكيف حل هذا الإشكال؟ هو أصلا الإشكال إشكال، أنت فهمت الإشكال صح الخطط؟ تفضل هات الإشكال الأول ثم أجب عنه. نحن مش بنقصرش حاجة، احنا بنستقي ما أصله العلماء، بنستقي حديث النفس صح. نقول أصالة لا ندخل الجنة إلى نفس مؤمنة، والإيمان لابد له قول وعلم وعمل. طيب وهنا الحديث أتى بالعلم فقط ودخل الجنة، فكيف نوجه؟ توجيه في أربع توجيهات أو ثلاث توجيهات. ممتاز ممتاز، لابد من توفر الشروط وتفهمها. وأنا يعني نقول هو التوجيه الأول. طيب خلينا نوجه بس التوجيه الأول: من مات ويعلم أن لا إله إلا الله دخل الجنة، هل فقط يكفيه العلم؟ يكفيه؟ نقول لها توجيه ممكن يكفيه. كيف يكفيه؟ لأن قول النبي صلى الله عليه وسلم دخل الجنة سنبينه أيضا بجزم بدخول الجنة. هل جزم بدخول الجنة من أول وهلة أم المآل؟ سيأتي تفسيره. لكن قول النبي صلى الله عليه وسلم وهو يعلم أنه لا إله إلا الله لها توجيه واحد، هو أن يكون قد عرض عليه الإسلام، كان من أهل الكفر وعرض عليه الإسلام فدخل في قلبه فعلم أنه لا إله إلا الله وصدق بذلك، وقبل النطق مات. الذي دخل الإسلام ولم يفعل ولا يعمل لم يعمل خير قط لما سمع النفير جهد فدخل الجنة. وهذا توجيه وجهه البخاري، وهو أنه مات على ذلك، مات على ذلك، يعني شبه التوجيه البخاري. التوجيه الثاني: من مات ويعلم أن لا إله إلا الله، نقول هنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول ذلك على أنه يدخل الجنة إذا توفرت الشروط وانتفت الموانع. من هذه الشروط أنه يتبع العلم القول والعمل، يتبع العلم القول والعمل، وإلا فأبو طالب علم ولم يتبع العلم القول، فكان ماله إلى النار. وذلك وقال أعلم أن خير دين البرية دين ودين إيش محمد صلى الله عليه وسلم، ولم يرتضي بأن يقر عين النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه قال أموت على دين أجدادي كما كان أبو جهل، يعني هذا التعيس البئيس يوزع عليه بأنه لا يموت إلا على دين عبد المطلب. الغرض المقصود بأنه معنى قول السلام هو يعلم أنه لا إله إلا الله مع الأسباب الأخرى، ألا وهو القول والعمل، القول والعمل. وإذا قلنا بهذا التوجيه فلنا تفصيل فيه، فللمرء في هذا التوجيه حالتان أو حالان. الحال الأولى أن يكون قد أتى بالعلم والقول والعمل، وقد تاب توبة نصوحا مما أخطأ فيه أو تعدى فيه لا دل في علاه، فيكون هذا مآله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من مات ويعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة من أول وهم، دخل الجنة من أول وهم. وهذا يمكن أن نقول القسم منهم من 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، نراهم أنهم أتوا بالقول والعلم والعمل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول بقمة هذا، قال الذين لا يكتوون ولا يتطيرون ولا يسترقون وعلى ربهم يتوكلون، فأتوا بالأعمال الظاهرة والأعمال الباطنة، وإن كان غالب الكلام في هذا الحديث على الأعمال الباطنة، فأتوا بالقول بالعلم وأتبعوا العلم القول، لأنهم ما حكم لهم بالإسلام إلا بالقول، حكم لهم أولا بالإسلام ثم حكم لهم بدخول الجنة كالقمر ليلة البدر ومن أول وهلة، لأنهم أتوا بعد ذلك بالعلم. فهؤلاء يمكن أن نقول هؤلاء الذين نجزم بأن قول السلام دخل الجنة يعني من أول وهلة. الصنف الثاني من هؤلاء صنف قد أتى بالقول بالعلم وأتبع العلم القول والعمل وخلط بين صالح وطالح، مخلطون هؤلاء خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا. فهؤلاء الذين نقول في حقهم قول السلام من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة، لهم حالتان أيضا، صنف من حالتان هنا على صنف من المخلطين، المخلطين لهم حالتان. الحالة الأولى بعد التخليط وعلى فراش الموت جاء الابن الصالح فذكره بلا إله إلا الله فقال لا إله إلا الله ومات عليه، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان يقول كلامي لا إله إلا الله دخل الجنة، فهذا يدخل الجنة من غير سابقة عذاب، بصريح قول النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. والثانية الصنف الثاني خلص ولم يتب، فهذا في المشيئة، فإن كان في المشيئة إن شاء عذب عذبه الله وإن شاء غفر له. وهنا يكون معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم دخل الجنة يعني مآله دخول الجنة، مآله دخول الجنة، لا يدخل من أول وهم، في سابقة عذاب يمحص فيها ينظف يطهر ومآله إلى دخول الجنة. لهذا يكون قد استوفينا الكلام على قول النبي صلى الله عليه وسلم من مات ويعلم أنه لا إله إلا الله. وأهم الركن الرئيس في الكلام على الحديث هو هل نكتفي بالعلم فقط ونقول أن هذا هو الإيمان؟ لا، لأن هذا هو قول الأشاعرة وقول أهل البدع والضلالة، بل عند أهل السنة والجماعة الإيمان حقيقة مركبة بين قول وعلم وإيش وعمل، قول باللسان وتصديق بالجنان وعمل بالأركان. بعض الأشاعرة يقولون بأن علم القلب الإيمان كان العلم هو تصديق الجنان، عندهم ركن ركين وعندهم قول باللسان، لكن يقولون القول باللسان جيد سأضعك في الطابور، نعم هم يقولون القول ثمرة، ثمرة في الإيمان القول، ومعنى ثمرة عندهم أنه ليس إيش ليس ركنا ولا شرطا، يعني حتى الذي لم يأتي به ما يكون. كثير من الأشاعرة الآن ترى أن أشاعرهم تقطعهم من أجل أن يدخلوا أبا طالب الجنة، وتملكون أنتم الجنة. ولذلك ألف بعضهم مصنف عظيم في البيان الواضح الجلي في أن أبا طالب في الجنة، طبعا استدل بأدلة منها أصالة هنا التأصيل، وأنت إن كنت قد أتقنت هذا الأصل تعلم في الجرائد وفي بعض المجلات وبعض الفتاوى اللي بتنزل في فتاوى أنكم لا تقولوا على مؤمن مشرك، وهو يريد يناجع في مسألة حتى لو المسلم، لو تعرفون من يتكلم بذلك جيد، يقول حتى لو المسلم وقع في شرك لا تحمله إلا على التوحيد ولا تحمله على الشرك، كما أن النصراني لو وقع في توحيد لا تحمله إلا على الشرك. وهذا للتأصيل عنده، أنت لو تريد تفهم لما يقول بذلك، وهذا تلبيس ما في أحد يصل معه، إنه بيحور نحو بيحور ويقول حول أصل هو يتبناه، وهو إن أصل لمن تصدق بالقلب، هذا هو. ولذلك هم إيش استخرجوا، يعني منهم من يتكلم على استحياء ومنهم من يفتح، لأنه مش لاقي أحد، لا يستطيع أحد يمحص النظر ويخرج ما عنده من البواطين. فقال صراحة ببجاحة هكذا أبو طالب في الجنة، وضرب أحاديث السلام عرض الحائط، ضرب بها عرض الحائط. التحديث هو في دحضح من النار، يقول لا ليس على بطالب. أبو طالب في الجنة الأمرين الثانيين، الأمر الأول أنه إيش؟ قال خير دين البريئة دين محمد صلى الله عليه وسلم، تصديق القلب موجود. والأمر الثاني أن السلام يقول أنا وكافل اليتيم كهاتين، وأعظم مكفول هو من؟ إذا أعظم كافل هو من؟ أبو طالب هو في الجنة. مصيبة مصائب، ولما تأتي تجابه هؤلاء يقول لا تؤذي رسول الله، ومن يؤذي رسول الله ملعون. كيف تتمنقوا؟ ويقول لا تقرأ تبت يدا بلهب وتب، اقرأ هذا الموضوع يؤذى النبي صلى الله عليه وسلم. مصائب، مصائب كبرى في هذه الأبواب، غلو في رسول الله، ثم التحوير، وأيضا التلبيس على الناس بأن الغلو في المحبة لا يؤخذ المرء عليه، هذه مصيبة. فالغرض المقصود هذا أصل عند الأشاعرة، أن الإيمان عندهم فقط مجرد التصديق، مجرد تصديق القلب. وهذا كلام باطل. طبعا هو المسألة المرجئة لهم أبواب، منهم الكرامية، هم يقولون فقط، منهم من يرى أن الإيمان قول فقط وليس تصديق. وطبعا أضل فرقة في هؤلاء هم الجهمية الذين يقولون الإيمان معرفة. يبقى هذا لازم قولهم أن إبليس مؤمن. إبليس ده من أعرف الخلق بالله جل في علاه، من أعرف الخلق. الله جل وعلا يقول لما خلقت بيدي، ويقول رب لما بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض، فهو من أعرف الخلق. فهذا قول أهل الضلالة والبدعة، لكن قول أهل السنة والجماعة يرون أن الإيمان حقيقة مركبة من قول وعمل واعتقاد. الفاظ المستنبطة: فضل العلم وأعلاه شرفا وأرقاه وأسماه العلم بالله. طبعا تستنبط هذا الفضل بأن المسلم قال يدخل الجنة، إذن هو الخيل السريع كريح المرسلة تدخل بها الجنة. فإذا الثانية فضل لا إله إلا الله. ولكي يستقيم هذا الفضل المر لابد أن يأتي بإيش؟ السلسلة للمفتاح، العلم وإيش؟ واليقين والقبول إلى آخر شروط لا إله إلا الله، كما في حديث الشفاعة، لأنه قد احتج أهل النار بعضهم على بعض، فقال الذين في الدرك الأسفل قلتم لا إله إلا الله فما نفعتكم لا إله إلا الله. غار الله جل في علاه على الذين وحدوه فيقضوا قضى يخرجوا من النار. طبعا الحديث الصريح حديث الشفاعة، قال شفع النبيون وشفع الملائكة، قال رحمة الله أن الله جعل برحمتي، لقي أن الله جعل الحمد برحمتي فيقضي القضى فيخرج من النار كل من قال لا إله إلا الله ولم يعمل خيرا قط. وأيضا قال صلى الله عليه وسلم من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. وقول النبي صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله نفعته يوم من الدهر. والحمد لله ثم الحمد لله ثم الحمد لله، لأن الله جل في علاه قد حبانا وقد علمنا لا إله إلا الله. فيقول صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله نفعته يوم من الدهر. لذلك حذيفة عندما قال في أناس يأتون لا يدرون لا صلاة ولا صيام ولا حج، يقولون فقط أدركنا آباءنا على هذا القول. حتى هذه إيش تقليد؟ كما بينا التقليد ينفع ما ينفعش، إيش التقليد ينفع في العقائد؟ الله أحمد سلام الحمد لله نتذكر الخنق الأقوال الخلاف والترجيح والرد على المخالف بسرعة. لولا أن لك منا علي وأنا عارف أنك ما تغيرت إلا لفضلك علي ما كنتش تركتك، بس خلاص أنا اللي شغلتك وسمحت، جزاك الله عني خيرا فجزاك أرد الطرف عنه تراجع. فهذه دلالة واضحة جدا على التقليد، هو الآن دلالة واضحة جدا على التقليد ومع ذلك أنجت. فقال له صلة لا يصلون لا يزكون لا حج لا صلاة، يقولون لا الله تنفعهم، قال تنفعهم، قال تنجيهم، قال تنجيهم يا صلة، تنجيهم يا صلة، تنجيهم يا صلة. تأكيدا لقول صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله نفعته يوما من الدهر. اللهم أمتنا عليها يا رب العالمين. طبعا من أعظم مكان في هذه الأبواب ما حدث مع أبي زرعة المحدث الجليل الفصيح القريب اللبيب الحافظ الثقة المتقن، استبت أنه على فراش الموت من عاش على شيء مات عليه، على فراش الموت التف حوله التلاميذ فذكروا حديث من كان آخر كلام لا إله إلا الله، أخطأوا في الإسناد فقال ليس على هذا الوجه، حدثني فلان عن فلان عن فلان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة فمات، بعد لا إله إلا الله ما تكلم دخل الجنة مات، وذاك فضل الله يؤتيه من يشاء. الفائدة الثالثة: القصة الواحدة لا يوصل فيها إلا بجمع الشتات. وهذا مثل كلام علي بن المديني قال علة الحديث لا تعرف إلا بطرقه، علة الحديث لا تعرف إلا بعدة الطرق. وهذا من وين نأتي بها الفائدة دي؟ من وين؟ بسرعة على أن قوله صلى الله عليه وسلم من علم أن لا إله إلا الله دخل الجنة ليس قصرا ولا حصرا في العلم، بل حتى يتبين لنا دخول الجنة علمنا أنها من الإيمان، لا يدخل الجنة إلى نفس مؤمنة، فطلبنا الإيمان فوجدناه علم وعمل وإيش وقول. الحمد لله. الحديث حديث اللي قرأ علينا الأخ كان المفروض يقرأ لأن فيه لفتة إسنادية جميلة، اقرأها إلى عثمان قبل عثمان، اقرأ بعد إسناد عشان نعطيهم اللفتة الإسنادية. أخبرنا محمد بن حسن أبو طاهر بن سبوي، حدثنا عبد الملك محمد أبو قلابة القاشي، حدثنا عبد الصمد عن الوارث بن شعبة عن خالد الحذاء عن وليد بن مسلم أبي بشر عمران عن عمران ابن أبان عن عثمان بن عفان رضي الله عنه. لا الذي بعد. أنبأنا علي بن حسين بن علي، حدثنا أبو حاتم الرازي، حدثنا سدد، وأنبأنا يحيى بن عبد الله بن حارث، حدثنا أحمد بن علي بن سعيد، حدثنا القواريري قال حدثنا بشر بن المفضل عن خالد الحذاء عن الوليد أبي بشر قال سمعت عمران يقول سمعت عثمان. طيب هو الآن وعثمان إيش قال حبيبي؟ يبقى أبو بشر قال سمعت عمران، عمران قال سمعت عثمان، عثمان قال سمعت رسول الله، هذا إيش سلسل، سلسل من من كان دون عمران، ليس هنا تماما، ليس على التمام، لكنها لفت أيضا يمكن أن تقول مسلسل من عمران إلى عثمان. أبو بشر قال سمعت عمران، عمران قال سمعت عثمان، عثمان قال سمعت، هذا مسلسل اسمه مسلسل بإيش بالصيغة، سلسل بالصيغة. فإذا الخامسة من، من يعلم مات وهو يعلم، من من صيغ العموم، يعني أي إنسان، كل إنسان يعلم مماتي أنه لا إله معبود بحق، لا معبود بحق إلا الله دخل الجنة. فإذا الأخيرة الجهل بالتوحيد مهلكة، جهل بالتوحيد مهلكة. من وين مصطم هذا مفهوم المخالفة؟ أن الذي يعلم دخل الجنة، إذن الذي الذي يجهل دخل النار. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.